لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا للكافرين سلاسل وأولادا يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله

متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا والطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم.